حبيبي وانا مش قدامك بيفضل على بالي كلامك مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلب انا مين في حاجات مش قادر انا اقولها لك يا ريتك مره تاخد بالك محتاج علشان اوصفها لك فوق عمر سنين يا حبيبي وانا مش قدامك بيفضل على بالي كلامك مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلب انا مين في حاجات مش قادر انا اقولها لك يا ريتك مره تاخد بالك محتاج علشان اوصفها لك فوق عمر سنين واحنا مفيش حاجه بينا وتسمي بايه اللي جرالنا يمكن حبينا وما قلناش طب قولي يا حبيبي كلام غير ده انا مش هرتاح ولا ههدى معقول يضيع غرامنا علشان ننسى كتير يا حبيبي وانا مش قدام بيفضل على بالي كلامك مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلب انا مين في حاجات مش قادر انا اقولها لك يا ريتك مره تاخد بالك محتاج علشان اوصفها لك فوق عمر سنين عشان يطلع عنا وسنين بنداري في مشاعرنا من ايه خايفين احساس مش سهل على الواحد واللي يحسه بيتعب جامد على ايه بنكابر ونعاند احنا الاتنين انا وانت يا قلب الله يعيننا بنحب عشان يطلع عنا وسنين بنداري في مشاعرنا من ايه خايفين بس مش سهل على الواحد واللي يحسه بيتعب جامد على ايه بنكابر ونعاند احنا الاتنين هو احنا مفيش حاجة بينا وتسمي بايه اللي جرالنا طب قولي يا حبيبي كلام غير ده انا مش هرتاح ولا اهدى معقول يضيع غرامنا علشان نسكين يا حبيبي وانا مش قدامك بيفضل على بالي كلامك مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلبنا مين في حاجات مش قادر اقولها لك يا ريتك مره تاخد بالك محتاج علشان اوصفها فوق عمر سنين لا يمكن يبعد ولا بتنسيه الأيام